الزلل. اللهم افتح لنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هب لنا من لدنك ملكا يسددنا ويعلمنا الحكمة إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفقني لبيان ما يحتاجه الحاضرون فيما يصلح أحوالي وأحوالهم وفيما يقربنا إليك يا رب العالمين. أما بعد، فما زلنا وإياكن أيتها الأخوات مع كتاب الاستئذان، وتحدثنا في الدرس الماضي عن مشروعية الاستئذان ثلاثا، وعن السنة في الاستئذان، وما ينبغي للأم والأب أن يربوا أولادهم، وما حملهم الله عز وجل من مسؤوليات على طاعة الله وعلى الاستئذان. واليوم وقفنا عند كلام الإمام النووي رحمه الله، قال: فصل فيما ينبغي أن يتم به التعريف عند الاستئذان وما يكره. قال: وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت؟ أن يقول: فلان ابن فلان، يعني ما يحصل به التعريف. طرقنا الباب، من بالباب؟ أنا. أي من أنا؟ ما نعرف. محب من المحب يطرق الباب، من أنت؟ واحد من عباد الله، أي كلنا عبيد الله. طرق الباب، من؟ واحد من أحبابك، أحبابي كثر. لازم يحصل إيش؟ التعريف، لازم يحصل التعريف. طيب، طرقت الباب، قلت أنا، بس الشيخ يعرف، الشيخ يعرف صوتي، فعندما قلت أنا مباشرة عرفني. حصل الاستئذان أم لا؟ حصل، لأنه عرف الصوت. إذا كلمة أنا تكره إذا لم نكن نعرف الصوت، أما إذا عرفنا الصوت ما في إشكال، سيمر معنا بعد قليل. إذا وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت؟ أن يقول: فلان ابن فلان. هذا يستأذن بس ما قال من هو. الله يسلمه لأهله يا رب. قال: وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت؟ أن يقول: فلان ابن فلان، أو فلان الفلاني، أو فلان المعروف بكذا، أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به، ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك. كل ذلك مكروه إذا لم يحصل التعريف، أما إذا كان يعرف صوته ما في إشكال. روينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن في شهر رجب، أليس كذلك؟ والإسراء والمعراج حصل في شهر رجب، وشهر رجب عند العلماء يسمى شهر الترقي. هذا يسمى شهر الترقي، لأن الله عز وجل رقى فيه نبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك حصلت رؤية المولى تبارك وتعالى. لكن في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، ماذا وصف الله عز وجل نبيه؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، فإذا أردت زيادة الترقي في المقامات فعليك أن تترقي أولا في العبودية لله عز وجل، فعلى قدر نصيبك في العبودية على قدر ترقيك عند المولى تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف عبد، والنبي عليه الصلاة والسلام أصدق من عبد الله، أتقى من عبد الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه. فلما كان على غاية الكمال في العبودية رقاه الله عز وجل إلى أعلى الدرجات إلى رؤية المولى تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نسير في هذا الترقي لازم نتحقق بإيش؟ بالعبودية. العبودية غير العبادة، في عندنا عبادة وعندنا إيش؟ عبودية. أما العبادة صلاة، صيام، زكاة، صدقات، ذكر، قيام ليل، هذا كله إيش اسمه؟ عبادة. إذن العبادة هي القيام بأوامر الله، وأما العبودية هي الرضا بأحكام الله، الرضا بأحكام الله تبارك وتعالى يسمى إيش؟ عبودية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سيدنا جبريل ويخيره أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فأشار، قال في أحد الروايات، قال فأشار إلي الملك، من سيدنا جبريل، فأشار إلي الملك أن ضع نفسك، أن ضع نفسك، قال فاختار أن يكون نبيا عبدا. فعلى قدر ترقينا في العبودية لله تبارك وتعالى على قدر ترقينا في المقامات عند الله عز وجل. الإمام أبو يزيد البسطامي قال، أبو يزيد البسطامي من رجال الرسالة القشيرية، يعني من السلف، من السلف الصالح الذين هم منبع التصوف، واسمه طيفور ابن عيسى، ما اسمه؟ طيفور ابن عيسى. قال حرت يوما فيما أتقرب إلى الله عز وجل، يعني هو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال حرت يوما، احتار، فسمعت هاتفا يقول تقرب إلى الله بما ليس فيه، تقرب إلى الله بما ليس فيه. ما هو الشيء الذي ليس عند الله؟ الذل والانكسار، الذل والانكسار. يا مرحبا، هذا التواضع، يعني هذا من تواضعكم، تقول جئت طالبا، هذا من تواضع، درس تعليم لنا يعني، صحيح؟ صحيح. شهد شاهد من أهل نعم يا سيدي. فإذا أبو يزيد البسطامي قال حرت في أمري، بماذا أتقرب إلى الله عز وجل؟ ما هو الشيء الذي أفعله فيقربني سريعا إلى الله؟ قال فسمعت هاتفا يقول تقرب إلى الله بما ليس فيه. ما هو الشيء الذي ليس موجودا عند الله؟ الذل والانكسار، الذل والانكسار. هذه الذل والانكسار هو العبودية، وهذه العبودية التي ترقينا في شهر رجب. ما أريد أن أخرج عن البحث كثيرا، خلينا الآن مع سيدنا الإمام النووي في باب الاستئذان. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح. إيش يعني استفتح؟ طلب أن يفتح. هذه السين والتاء تدل على إيش؟ على طلب. السين والتاء تدل على الطلب. فاستفتح أي طلب أن يفتح له الباب. فقيل من هذا؟ هذا هو الاستئذان. من هذا؟ إيش قال؟ قال جبريل، يعني أنا جبريل. هذا جبريل إعراب وخبر لمبتدا محذوف تقديره أنا جبريل. ما قال أنا؟ ما قال ملك من الملائكة؟ إنما قال باسمي. هذا هو الاستئذان كما علمنا الإمام النووي. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن، ويقال في كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل. ما يقول أنا، ما يقول ملك من الملائكة، ما يقول بعض عباد الله، إيش يقول؟ باسمه. وكذلك عندما تطرقين الباب على الوالد، على الوالدة، على الصديقة، على أي مكان تكونين فيه تريدين الاستئذان، من؟ فلانة، تذكرين الاسم. أو إذا حصل التعريف بالصوت لا بأس بذلك. وروينا في صحيحيهما بخاري ومسلم حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر البستان، وجاء أبو بكر فاستأذن، فقال من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن، فقال من؟ قال عمر. ثم عثمان كذلك. هذا الحديث مختصر جاء به الإمام النووي، أخذ فيه موضع الشاهد. أما تتمة الحديث وفيها بركة وفائدة، مجرد قراءة هذا الحديث فيه سر لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج سيدنا أبو موسى الأشعري، واسمه إيش اسم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله ابن قيس. أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس. خرج قال لأكونن اليوم خادم رسول الله، اللهم صل عليه. ثم فرغ، فرغ يوما من أيامه لخدمة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى المسجد، قال فسألت عن النبي، قال ذهب من هنا باتجاه البستان. فذهب سيدنا أبو موسى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ووجده قد دخل البستان وفي بئر، بئر في ماء، وهذا البئر في ماء يوجد حجارة فوق البئر. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام، جلس على الحجارة وكشف عن ساقيه الشريفتين ودلاهما في البئر. فجلس أبو موسى الأشعري على باب البستان. قال فجاء أبو بكر، دائما النبي يذهب أبو بكر خلفه دائما رضي الله تعالى عنه، أفضل متبع للأنبياء من عهد سيدنا آدم إلى قيام الساعة، من؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فجاء أبو بكر فاستأذن، فقلت من؟ فقال أبو بكر. ما قال أنا؟ هذا الشاهد. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أبو بكر بالباب تأذن له؟ قال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، نجيب المؤذن بعدين نكمل. الله أكبر. Thank you. نعود إلى الحديث. قال سيدنا أبو موسى الأشعري: فجاء أبو بكر يستأذن، قلت من بالباب؟ قال أبو بكر. فذهب عند النبي اللهم صل عليه، قال أبو بكر بالباب تأذن له؟ قال نعم، إذن له وبشره بالجنة. دخل أبو بكر، ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل؟ هل أجلس بجوارك؟ ما قال له أبدا، خلاص رأى النبي كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، مباشرة جلس عن يمين النبي اللهم صل عليه وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. ثم بعد قليل جاء من؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. استأذن، قال من بالباب؟ قال عمر. ذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، هل آذن له؟ قال نعم، إذن له وبشره بالجنة. فجاء سيدنا عمر ودخل وجلس بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقي ودلاهما في البئر، اتباع مطلق للنبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل له ما الحكمة من هذا؟ لماذا تفعل أنت وصاحب؟ ما سأله، خلاص كما فعل النبي فعل. ثم جاء عثمان رضي الله عنه، قال من بالباب؟ قال عثمان، ما قال أنا، هنا الشاهد ثلاث مرات. فذهب سيدنا أبو موسى قال يا رسول الله عثمان بالباب ويستأذن، أتأذن له؟ قال نعم، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بشره بالجنة على بلوى تصيبه، حديث أين؟ في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني سيكون من أهل الجنة لكن سيبتلى في بلاء قبل وفاته. دخل سيدنا عثمان، وجد البئر قد امتلأت، ما في مكان يجلس، أبو بكر عن اليمين وعمر عن الشمال، ما في مكان أبدا. فجلس مواجه النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، جلس وجاه النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. راوي الحديث سعيد بن المسيب يقول: فأولتها قبورهم، فأولتها قبورهم، يعني أن أبا بكر وعمر يدفنان بجنب النبي اللهم صل عليه، وأما عثمان فلا يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يدفن في البقيع. قال العلماء لو أخذنا خط مستقيم من قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، خط مستقيم، أول قبر هو قبر سيدنا عثمان، أول قبر هو قبر سيدنا عثمان في البقيع اليوم. إذا أكرمك الله عز وجل وذهبت للزيارة، يعني قفي مقابل القبة الخضراء تماما، تدخلين هكذا في البقيع، إذا رأيت خط مستقيم هذا هو قبر سيدنا عثمان. قال فأولتها قبورهم. الشاهد أين؟ كل ما واحد يستأذن إيش يقول له؟ أبو بكر، نقول أنا، عمر، عثمان، كل واحد يذكر باسمه. نعم. قال وروينا في صحيحينهما أيضا عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب. إيش يعني دققت الباب؟ طرق الباب. دققت الباب أي كيف كانوا يدققون الباب؟ مر معنا الدرس الماضي كيف؟ برؤوس الأظفار، كانوا يدققون برؤوس أظفارهم ويضرب الباب هكذا. فقلنا الشعب بتاعهم غدة ماذا قال؟ قال يعرف خلق الرجل من فتحه للباب. كيف نعرف أن هذا الرجل عنده أخلاق مؤدب؟ من فتحه للباب، إذا رأيناه يطرق بأدب يفتح بأدب هذا والله صاحب أخلاق، أما يدخل هكذا ويمشي ما في أدب هذا. قال فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. قال النبي اللهم صل عليه أنا أنا أنا، كأنه كرهها، يعني كره أن يقول أنا. انظر إلى التعليق، نقل كلام الإمام ابن حجر في الفتح، قال المهلب إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيره. هذا هو الذي قلناه، إذا قلت أنا ويعرفني صاحب البيت يعرف صوتي خلاص حصل الإذن ما في إشكال. العبرة أن لا يحصل التعريف، إذا حصل التعريف حصل التعريف ما في كراهة، وأما إذا لم يحصل التعريف ففي كراهة. فصل بيان أنه لا بأس للمستأذن أن يصف نفسه بما لا يعرف إلا به وإن كان فيه تبجيل. يعني طرحنا الباب، من؟ الشيخ فلان. قال الشيخ فلان ذكر اسمه. هل في إشكال بكلمة الشيخ؟ ما في إشكال، إذا كان قصد التعريف وقصد التفاخر، إذا كان قصده إيش؟ التعريف وليس قصده التفاخر والتكبر. المفتي فلان ما في إشكال. لما قرأت هذا البحث أنا الآن خطر ببالي قصة ذكرها الإمام الشعراني عن أحد الصالحين كان يرى سيدنا الخضر عليه السلام. ما اسمه سيدنا الخضر؟ بل يا ابن ملتا. ما لقبه؟ الخضر. ما كنيته؟ أبو العباس. مشايخنا رحمهم الله، رحم الله من انتقل منهم وبارك في حياة من بقي، ما يذكرون اسم الخضر إلا ويعيدون هذا، اسمه بليا بن ملكان، لقبه الخضر، وإنما سمي الخضر ليه؟ ما جلس على أرض ولو كانت صحراء إلا اخضرت حوله، تخضر حوله، يذكرون هذا، اسمه بليا بن ملكان، لقبه الخضر، كنيته أبو العباس. الباجوري في حاشيته ذكر فائدة لمن يحفظ اسمه واسم أبيه ولقبه، فائدة أنه يبشر بأنه من أهل الجنة، يبشر احفظي اسمه بليا بن ملكان الخضر أبو العباس. ثم يذكرون يقولون الخضر اختلف فيه على ثلاثة أقوال، قول الأول أنه ولي، قول الثاني أنه نبي، القول الثالث أنه رسول. كم؟ ثلاث: الأول ولي، الثاني نبي، الثالث شيوخنا كانوا يقولون وخير الأمور أوصافها، يعني أنه نبي ليس وليا وليس رسولا. شاهد: جاء واحد ممن يرى الخضر فسأله، سأل الخضر عن الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شيخ الإمام الشعراني، قرأ عليه وكان أصغر تلاميذه شيخ ابن حجر الهيثمي وشيخ إمام الرملي شيخ الإسلام، فقال له: ما رأيك بزكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؟ هذا الرجل الصالح يسأل من؟ يسأل الخضر. فقال له الخضر: هو من العلماء والصالحين، إلا أن عنده بقية نفس، يعني يرى نفسه أحيانا. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يرى نفسه يتفاخر. قال: وكيف؟ قال: إذا كتب كتابا إلى الأمير مثلا أو إلى الوالي يكتب من الشيخ زكريا الأنصاري، فيكتب كلمة الشيخ، هذه يكتب فقط لأنه كتب كلمة الشيخ، سماه الخضر أن عنده بقية نفس. فحدث الإمام زكريا الأنصاري بهذه القصة، فما صار يكتب إلا من زكريا الأنصاري، حدث كلمة الشيخ. هذا من؟ الإمام زكريا الأنصاري. اليوم بعض الطلاب يتعلم مسألة أو مسألتين أو حكما أو حكمين، فيكتب على باب بيته منزل الشيخ العالم الداعي العلامة، نحتاج أن نقرأ سطرين، ربما يكتب سطرين من الألقاب، ثم يكتب بيت فلان منزل فلان، وهو لا يعرف الفرق بين الاستنجاء وبين الاستبراء، ولا يعرف الفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. ثم بعد ذلك من أجل أن يحصل هذه الألقاب، يهمنا اليوم أن نكتب فلان العالم العلامة الداعي المربي الواعظ الحبر الفهامة، وهو لا يعرف، والله لو قرأ سطرا أو سطرين من أي كتاب يلحن مئة مرة ربما. أما شيوخنا ما علمونا إلا كل تواضع. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كتب على باب بيته منزل عبد الرزاق الحلبي، وهو شيخ الأمة، عندنا شيخ بلاد الشام، هذا ما سمع، هذا رأيته، رأيت بيته وكتب عليه عبد الرزاق الحلبي. إيه نعم. أما شيخنا شيخ فواز النمر دائما ينقل عنه أحواله، إذا أراد أن يوقع، هذا شيخ فواز يقوله، إذا أراد أن يوقع على دفتر التوقيع في معهد الفتح يكتب حرف العين فقط، عين ويشرط هكذا. اليوم ولد صغير يريد أن يوقع من الطلاب يضع توقيعا كأنه وزير أو سلطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتشر الأنا وانتشر الألقاب فيما بيننا أبدا، ولكن هذه الألقاب لا تأتي بخير، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الهر مهما فعل هكذا هل نسميه أسد؟ لا، هر. وهذا مهما كتب الحبر الفهام العلامة وهو لا يعرف الأحكام، القضية ليست بالألقاب، القضية بالتواضع. من تعلم علما أو من ازداد علما ولم يزدد تواضعا لم يزدد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. لكن هنا يقول الشيخ، قال: ولا بأس أن يصف، لا بأس يعني تركه أولى، أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يعرف المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه. التكنية ما هي الكنية؟ ما صدر بأبنا وأم يسمى كنية، واللقب ما أشعر برفعة أو ضع، والاسم ما كان اسما على الذات. أو يقول: أنا المفتي فلان، طرق الباب، من المفتي فلان؟ هل هذا التكبر؟ لا، حصل به التعريف. أو القاضي، أو مثلا جاءك حبيب سقاط قال: حبيب مثلا أو قال المدير، هذا ما في إشكال. ليه؟ لأنه حصل به تعريف، أو الشيخ فلان، أو ما أشبه ذلك. كل ذلك ما رابطه حصول التعريف لا التكبر. انظر الآن يأتي بأدلة على هذا، أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب، في همزة زيادة، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، ما اسمها؟ فاخرة، على المشهور، يعني اختلف في اسمها، وقيل فاطمة، وقيل هند، أخت سيدنا علي، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ قلت أنا أم هذه. ما قالت لو أنا فاخذة، إنما ذكرت الكنية، وهذا قال لا بأس به من أجل التعريف، من أجل أن يعرف أنا أم هذه. سيأتي معنا الآن أيضا كثير من الصحابة ذكروا كناهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر الغفاري، اسمه جندب بن جنادة، وقيل برير، وقيل بر، اختلفوا في اسمه على ثلاث أقوال، إما جندب بن جنادة وإما برير تصغير بر. قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، فقلت أبو ذر، ما قال جندب، طبعا صح أن نقول جندب وجندب بالضبط، قال إيش؟ أبو ذر، ذكر كنيته، هل هذا فيه إشكال؟ لا. تتمة الحديث أيضا جميلة، أبو ذر جعلني الله فداءك، يعني روحي فداك يا حبيبنا الأعظم، اللهم صل عليه. فقال تعالى، تعالى هذه الهاء للسكت، فمشيت معه، فقال يا أبا ذر إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إن المكثرين أي إن الأموال، ما كثرت أموال أهل الغنى، هم الأقلون أي أقلون في الدرجات يوم القيامة، إلا من نفح عن يمينه وبين يديه وعن شماله، وهذه كناية عن التصدق، رجل غني يتصدق عن اليمين وعن الشمال وعن إنعام فيما بين يديه. رحم الله ورضي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءها شاب فتصدقت بها، وعلمت أن زوجها عليه الصلاة والسلام كان يحب الزراع، كان يعجبه عليه الصلاة والسلام زراع الشاب، فقال جاءت السيدة عائشة بهذه الشاب وقطعتها قسمتها، فتصدقت بها كلها إلا الزراع، ألقته عندها من أجل من؟ من أجل النبي، اللهم صل عليه. انظر إلى الدرس الآن، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يا عائشة ماذا فعلت بالشاء؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الذراع، يعني تصدقت فيها كلها وبقي إيش؟ يعني هل الآن الذراع هل موجود عند السيدة عائشة أو تصدقت به؟ موجود. ماذا قال لها النبي؟ قال بل بقيت كلها وذهب الذراع. قال النبي بل بقيت كلها وذهب، أنت أخذت أجر الصدقة كل الشاة، لكن ما أخذت أجر الذراع، ما أخذت. ففهمت السيدة عائشة الدرس، أن الأجر الذي يبقى هو أجر الصدقة، والذي يبقى عندنا في البيت يبقى في البيت، لكن لا أجر لنا فيه، هذا ذهب. فقال لها النبي بل ذهبت كلها وبقي، بل بقيت كلها وذهب الذراع. يوم من الأيام جاءت بريرة خادمة السيدة عائشة، جاءتها بمال هدية. بعض الناس أهدى هدية للسيدة عائشة، فجعلت السيدة عائشة هذا المال في سرر صغيرة، تنادي خادمتها اذهب إلى بيت فلان، اذهب إلى بيت فلان، حتى نفدت السرة كلها، ما بقي فيها ولا درهم. قالت لها جاريتها: لو أبقيت لنا شيئا، لو أبقيت شيئا من المال نأكل به. قال: لو ذكرتيني فعلت. لكن هي الآن تذكرت كلام الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، إنه هو الذي ينفق: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال: يا أبا ذر، تتمة الحديث، إن المكثرين هم الأقلون، مكثرين الأموال، يجمع في هذه الدنيا من المال، لكن هو أقل الناس درجات، أقل من الفقراء. أما ورد في الحديث أن فقراء أمة الرسول عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام، خمسمائة سنة يدخل الفقراء قبل الأغنياء، إلا من قال بيده كذا، عن بين يديه، عن يمينه وعن ومن بين يديه وعن شماله، يتصدق وينفق، وما أقلهم في هذه الأزمان. ثم مشيت معه فقال لي: إلزم مكانك. يقول سيدنا أبو ذر: إلزم مكانك ولا تغادر حتى أرجع إليك. أحجار سوداء جلس، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى غاب في الصحراء وهو يتكلم، أسمع صوتا لكن ما أرى من يتكلم مع النبي. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وإن زنى وإن سرى، وإن زنى وإن سرى. فقال أبو ذر: فعجلت، ما تحملت أن أسأل، أن أتمالك نفسي، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من تكلم ولم أسمع أحدا يرجع إليك من كلامه شيء، ما في أحد يجيبه. قال: ذلك جبريل يقول لي: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت في المرة الثانية: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر. أبو ذر يقول: وإن زنى وإن سرق؟ يقول للنبي، قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنفي أبي ذر. وهذا من البشارات العظيمة التي هي مذهب أهل السنة والجماعة: لا يخلد موحد في النار، ما يخلد، يدخل يعذب بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. هذا تتمة الحديث. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضأ المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلوم. والله هذا حديث طويل أيضا، لكن نقرأ موضع الشاهد ثم نقرأ الحديث. قال فيه أبو قتادة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. هذا هو الشاهد. ماذا قال؟ أبو قتادة، يعني كنى نفسه ولم يذكر اسمه، لم يقل الحارث بن ربعي، قال أبو قتادة. وهذا الحديث بما أن الإمام النووي أشار إليه، قال حديث الميضأ. إيش هذه الميضأ؟ تعرفين الميضأ؟ الآلة التي نتوضأ بها، يعني ماء، تفريق الماء، الوضوء الخاص، يسمى إيش؟ ميضأ. مشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من جنون العلوم. إيش هو هذا الحديث؟ هو حديث طويل، أنا سأذكر يعني إجمالا، لن أذكر حرفه. أيضا في صحيح مسلم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، ما بدنا أحد ينام، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين ومن الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجعا من سفر، انتبه إلى الحديث، أنا أذكره سريعا حتى ما يطول من الوقت نقرأ شيء من العقيدة. فبعض الصحابة تقدم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، بقي النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة أيضا في آخر الجيش. تعب النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، جلس على الرحل وهو نعيس، نام النبي وهو على الرحل حتى كاد يسقط، كاد يسقط يقع على الرحل. قال أبو قتادة: فجئت فدعمته بيدي، فدعمته يعني وزعته، جعلت نفسي مثل الدعامة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام، تابع سيره، ثم مات، كاد أن يسقط، فجئت فدعمته حتى اعتدل، ثم مشى من شدة تعبه عليه الصلاة والسلام. قال: فمال عن الرحل حتى كاد يهوي على الأرض، كاد يسقط، وهي أشد من الثنتين، هذه المرة الثالثة أشد من الثنتين. فجئت فدعمته، فرفع النبي رأسه هذا، فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. ما قال أنا أو الحارث ولا الشاري. قال له النبي: حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله كما حفظت النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أبو قتادة: يا رسول الله، يعني أنت متعب جدا، ما رأيك أن تنزل؟ قوم أمامك، انزل ارتاح حتى تأخذ جسمك، يأخذ نصيبا من الراحة، ثم بعد ذلك متابع. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام أبي قتادة، قال: فمال النبي عن الطريق، يعني وكان أبو قتادة قد هيأ له عقد من شجر، هيأ له مثل وسادة مكان ينام، ومال من خلف النبي كلهم لما رأوا النبي أراد أن يستريح نزل، والباقي في الأمام. فنام النبي عليه الصلاة والسلام ونام القوم. قال: وما شعرنا، أبو قتادة يقول: ما شعرنا، ما استيقظنا إلا والشمس تضرب وجوهنا، إلا والشمس تضرب وجوهنا. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، استيقظ الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يقولون: ماذا فعلنا؟ فاتتنا الصلاة، لقد فرطنا، لقد أسأنا. قال لهم النبي: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. واحد إذا كان نائم أرواحنا بيد الله، أمسكها متى شاء وردها متى شاء. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. واحد مستيقظ يسمع الأذان ويسمع ويدخل الوقت ويخرج الوقت ولا يصلي ولا يقوم ولا يلتفت أبدا إلى الصلاة، هذا المفرط. أما نائم أرواحه بيد الله تبارك وتعالى. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوموا، أن يقوموا عن مكانهم. هذا مكان أصابتهم فيه غفلة، هذه فيها أنواع من الفنون، من فنون العلوم، أنواع من العلوم في هذا الحديث. أصابتهم في هذا المغفلة، قوموا ارتحلوا. لما ذهبوا يلا أعطونا ما نريد أن نتوضأ الآن، أمرهم النبي طبعا أن يصلوا السنة أولا لأنها فاتتهم ولأنها عظيمة. طيب أين الماء؟ والله ما عندنا ماء إلا الميضاء التي مع أبي قتادة، فيها شوي من الماء. قال: فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وببركة يده الشريفة توضأ القوم. قال سيدنا النبي لأبي قتادة: خبئ ميضاءتك، خبئها، فإنه سيكون لها شأن، سيكون لها شأن بعدين عندما نجتمع مع الناس. توضأوا صلوا ثم ذهبوا. الآن وصلوا إلى الناس، أدركوا الناس أمامهم، وإذا الناس كلهم عطشة، ما في ماء، كانوا يهلكون من العطش، ما في وضوء يتوضؤون. نادى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو قتادة؟ جاء الله، وين الميضاء؟ يلا هات الميضاء. فلما رأى الناس الميضاء، شو ميضاء؟ شيء قليل، فيه قليل من الماء، كادوا يختتلون عليها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنوا الملأ، أحسنوا الملأ، يعني كل واحد يقف باستعداد بالدور، كلكم سيروى، كلكم سيشرب. فبالفعل اصطفوا، وهي ميضاء قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبارك، يعني يبارك، وأبو قتادة يسقي الناس حتى سقى الجيش كله، سقى الناس كلهم من هذه الميضة، فما بقي أحد في القوم من الجيش إلا وشرب إلا أبو قتادة والنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو قتادة اشرب، قال لا يا رسول الله كيف أنا أشرب؟ ما يصير أشرب قبل، قال اشرب ما رضي، اشرب يا أبو قتادة فإن ساقي القوم آخرهم شربا. شرب أبو قتادة ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة له أنه قلل كثر القليل، ما قليل كثره، كما قال إمام البيبعي رحمه الله تعالى: يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حديث الميضة، هذا الحديث ميضة وين؟ بصحيح مسلم، انظر لرقم الحديث 681. قلت: ونظائر هذا كثيرة، وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار. لما يقول الشيخ فلان، القاضي فلان، سببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار. ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صفر على الأصح. شوف قال على الأصح، أنه اختلف فيه 25 قول، منهم من قال 40 قول، منهم من قال 50 قول. اسمه واسم أبي، اختلف في اسمه واسم أبي على 40 قولا، أبو هريرة. قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. أم أبي هريرة، ما قال أم عبد الرحمن. وذكر الحديث إلى أن قال: فرجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. وهذا أيضا حديث مر معنا في صحيح مسلم، فيه قصة إسلام أم سيدنا أبي هريرة. طبعا سيدنا أبو هريرة أسلم فيه بعد خيبر سنة 7 الهجرة، وهو من قبيلة دوس، والنبي دعا: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، دعا اللهم صل عليه. أبو هريرة كان يحب أمه وبارا بها، لما أسلم ذهب إلى أمه قال لها: يا أم أسلمي. كل يوم يعرض عليها الإسلام، وهو يعرض عليها الإسلام وهي تسمعه ما يسوءه في النبي عليه الصلاة والسلام، أي تصير تسب النبي اللهم صل عليه. يوم من الأيام جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ثم أعرض عليها الإسلام وأريد هدايتها تسمعني فيك ما يسوءني فادع لها. قال: رفع النبي يده، يعني الآن واحد يقول لك والله فلان يتكلم عليك، تدعي لها بالخير، تدعي لها ولا تدعين عليها؟ والله فلان يتكلم عليك تسمعني ما يسوءني فيك، يعني يتكلم عليك تسبك، يلا ادعي لها. ما ندعو لها، ندعو عليها، لكن أخلاق النبوة غير. فرفع النبي فاللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة مسرور جدا، خلاص دعا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت من عند النبي مسرعا، حتى تلمت الحديث في مسلم، فرجعت إلى البيت وإذا الباب مشقوق قليلا، وأسمع صوت ماء، فسمعت أمي خضخضت رجلي، قالت: لو مكانك يا أبا هريرة لا تدخل، أنا أغتسل. الله أكبر، تغتسل. فاغتسلت ولبست أحسن ما عندها، تطيبت ففتحت الباب وأبو هريرة ينتظر، وقالت له: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مباشرة بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أخذها أبو هريرة وذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إن أم أبي هريرة أسلمت، فادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إلي وإلى أمي. يعني أنا أحب المسلمين والمؤمنين، وكذلك أمي تحبهم والمؤمنون يحبوننا. فدعا النبي: اللهم حبب هذا وأمه للمؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. سيدنا أبو هريرة يعلق ويقول: فما سمع بي مؤمن، موجود الكلام في مسلم تتمة الحديث، ما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وأحبني. إذا ما يحب أبو هريرة أبا هريرة في عنده شيء في إيمانه، في عنده شيء من نفاق. لنرجع اليوم إلى بعض الفئات المبتدعة، أكثر عدو لهم هو سيدنا أبو هريرة. الشيعة أبغض واحد عندهم من الصحابة سيدنا أبو هريرة، لأنه روى كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحببنا إلى جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في هذا الحديث أدعو لأم أبي هريرة، ما قال أدعو لأم عبد الرحمن، أم أبي هريرة، وكنيته أبو هريرة كناه النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا وإياكم في الفصل السابع فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في الدرس الماضي عن أن الأمة أجمعت على أفضليته عليه الصلاة والسلام على الخلق بالإطلاق، وقلنا وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فميل عن الشقاق. من خالف في هذا؟ من خرق الإجماع؟ الزمخشري فقط من المعتزلة، هو الذي قال جبريل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خرق بذلك الإجماع. وقلنا هل أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام لتفضيل الله له أو لخصائص اختصه بها؟ قولان عند أهل السنة والجماعة، والتحقيق أن أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام بتفضيل الله له بغض النظر عن الخصائص. ومع ذلك ذكر المصنف هنا الخصائص، ووصلنا إلى قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، السادس صحيح، قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الله ورسوله مفرد ولا مثنى؟ مثنى. أحق أن يرضوه مثنى، هذا الضمير ولا مفرد؟ أن يرضوه، الضمير مفرد أم مثنى؟ طيب ما قبله كان؟ لماذا رجع الضمير؟ لازم في مطابقة، أليس كذلك؟ لازم يكون السياق مفردنا المطابقة، والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لكن قال أن يرضوه، قال الذي سوغ إفراد الضمير هنا مع أنه يرجع إلى اثنين، ما الذي سوغه وأجازه؟ أن رضا الله رضا رسول الله، ورضا رسول الله رضا، فرضا واحد، رضاهما واحد، لما قال ورفعنا لك ذكرك، ما يذكر المولى إلا ويذكر الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. إذن قرن الله رضاءه برضائه، برضا من؟ الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. السابع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تتمة الآية، إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا أردت الحياة التي لا تنقطع فعليك بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون الذي يستجيب لله ولرسوله حي وإن مات، ولو كان ميتا هو حي. نحن كنا نقرأ كلام من؟ كتاب الأذكار، من مؤلفه؟ ما من أول توفي؟ في القرن السابع صح؟ 676 للهجرة، الآن نحن في 1439، بعد 800 سنة تقريبا نقطع كلامه. حي ولا ميت إمام النووي؟ لأنه استجاب لله ولرسوله. فالذي يستجيب لله ولرسوله حي وإن مات، والذي لا يستجيب لله ولا لرسوله ميت في صورة حي، في صورة حي. هذا قلب ميت، ما يعرف الاستجابة لا لله ولا لرسوله، ميت ولو كان في صورة حي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وكذلك الذاكر لله حي وإن مات، والذي لا يذكر الله ميت في صورة حي. استجيبوا لله وللرسول. انظري كيف قرن الله عز وجل حبيبه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول. هذا أيضا قرن الله إجابته بإجابته، يعني بإجابة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. الثامن: دينه أفضل الأديان. قلت أنا في الدرس الماضي كلمة أفضل الأديان نقف عندها قليلا. الأولى أن نقول أفضل الشرائع، لأنه الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد، ما في عندنا تعدد أديان، وما في عندنا وحدة أديان نعمل اتحاد بين الدين النصراني والدين اليهودي والدين الإسلامي. ما في هذا، تسمية خطأ، لأنه الدين إيش؟ واحد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما هذه شرائع، وهذه الشرائع كلها نسخت بالشريعة المحمدية. لما جاءت شريعة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع. فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام دينه أفضل الأديان، يعني تجوزا هذا التسامح تساهل، والأولى أن نقول دينه نسخ كل ما قبله من الشرائع. فيلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء. التاسع: أمته أفضل الأمم لمتابعتها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت. لكن إذا أردنا أن نكون خير أمة ينبغي أن نتبع الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ولا يكفي وجودنا هكذا بدون أي عمل وبدون أي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا يكفي مجرد النسبة، في عندنا أمة دعوة وفي عندنا أمة إجابة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة، وفي عندنا أمة إجابة. أمة الإجابة هي المفضلة، أمة الدعوة كل الخلق كما مر معنا في الدرس الماضي. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق، جميع الخلق عامة هذه الرسالة، فهؤلاء أمة الدعوة. وأما الذين استجابوا لله وللرسول هؤلاء اسمهم أمة إجابة. والإمام السيوطي في كتابه الخصائص ذكر خصائص الأمة المحمدية، ثم ذكر خصائص النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وسمى الكتاب الخصائص الكبرى. العاشر: أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فيجب أن يكون أفضل خاتم. آخر شيء ختامها مسك عليه الصلاة والسلام، ما في نبي بعده. كل واحد ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كذاب أشر، ما ادعى أحد النبوة بعد النبي إلا كان كذابا. لذلك سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في معركة اليمامة، هذه معركة اليمامة سميت بلاط الشهداء لكثرة من مات فيها من قراء القرآن الكريم وحفظته. هذه المعركة كانت مع من؟ مع مسيلمة الكذاب، مع مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يؤمن بالله؟ إيه نعم يؤمن بالله، لكن ما يؤمن بالنبي، يقول هو نبي وهذا نبي. جبريل كان ينزل الساعة الأولى عند النبي، الساعة الثانية عند مسيلمة الكذاب. كذاب، إيه نعم. وأحاديثه وما كان يأتي كله هذا من الباطل. سيدنا خالد بن وليد ذهب لقتاله لقتال مسيلمة بكتا. إيش كان لواء المسلمين؟ نريد الآن أن نميز أنفسنا. ما هو لواء المسلمين؟ ما شعار المسلمين في معركة اليمامة؟ كان شعارهم ومحمدا. كأنه يقول له نحن نؤمن بالله وبمحمد لا نؤمن بك. الآن قضية مو إيمان بالله. أنت تؤمن بالله يا مسيلمة لكن ما تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانت الراية وشعار المسلمين في معركة اليمامة ومحمدا. وهذا يسمى إيش؟ ندبة. في النحو يسمى ندبة. المتفجع عليه أو المتوجع منه يسمى ندبة. عند واحد يؤلمه رأسه يقول ورأساه، صح؟ سيدنا النبي قال ورأساه، هذا المتوجع منه ألم يسمى ندبة. في النحو يستخدم له و والهاء آخر شيء، كما قال المتنبي وأحر قلباه ممن قلبه شبيه. نعم. إذا كان شعارهم ومحمدا خاتم الرسل، فمن دعا أحد النبوة بعده إلا كذاب أشر والعياذ بالله. الحادي عشر من فضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. اللواء مثل الشعار، هذا علم كبير مثل الراية. وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. سيأتي معنا الآن إيش يعني ولا فخر. أي لا أقول ذلك من باب الافتخار والتكبر. ولا فخر أي لا أقول ذلك مفتخرا متكبرا بل متواضعا. ولا فخر معنى الثاني، ولا فخر أعظم من هذا الفخر. فالعز ليس بالدنيا، إنما العز بتفضيل الله للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول صار في عندنا معنيان الآن، ولا فخر أي أعظم من هذا الفخر، أو ولا فخر أي ولا أقول ذلك مفتخرا. طيب، في بعض الأحاديث جاء بها الشيخ هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني. طيب أنت أفضل الأنبياء آمنا، في بعض الأحاديث يقول لا تفضلوني، في تعارض في الظاهر أليس كذلك؟ انتبهي يا أيتها الأخوة، قاعدة عامة نضعها في أذهاننا. إذا كان التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى تنقيص النبي الآخر لا يجوز، لا يجوز أن نفضل النبي. إذا كان التفضيل للنبي سيؤدي إلى تنقيص نبي آخر، يعني مثلا سنضرب مثال، واحد قال نبينا أفضل الخلق، نعم لا شك، لكن نبيكم إيش نبيكم؟ يتكلم عن النصارى، صار الآن يسخر بسيدنا عيسى، ينقص سيدنا عيسى مع أنه فضل النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا جائز؟ لا، لا يجوز تفضيل النبي إذا كان يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء. طيب في حديث يقول ما ينبغي لعبد أن يفضلني على موسى بن متى، من تأزم أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني. طب هو أفضل أم سيدنا يونس؟ من أفضل؟ من أفضل، سيدنا يونس أم سيدنا محمد؟ طيب النبي يقول لا تفضلوني، كيف تقول سيدنا محمد؟ أيوة، هنا في كلام دقيق للإمام الباجوري رضي الله عنه، يقول سيدنا محمد أين خاطب ربه؟ في الإسراء والمعراج أليس كذلك؟ وكان قد رآه أليس كذلك؟ سيدنا يونس أين ناجى ربه؟ في بطن الحوت. فهل سيدنا محمد كان أقرب إلى الله من سيدنا يونس؟ قرب مكاني؟ لا. فالمكان مناجاة الله مناجاة سيدنا يونس لله هي كمناجاة سيدنا محمد لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه ما في مكان. فالله كما سمع محمدا عليه الصلاة والسلام سمع يونس. ولا أستطيع أن أقول يونس كان بعيد من الله وسيدنا محمد كان قريب من الله، لا، لأننا إذا قلت هذا صار لله مكان، والله عز وجل منزه عن المكان. فما ينبغي ذلك؟ إذا لماذا خص يونس؟ لأن يونس عليه السلام نادى في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة الحوت بطن الحوت، وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدين إيش؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. العلامة الصاوي في حاشيته على الجلالين يقول: ما في عبد، أي عبد مسلم، يقرأ هذه الآية ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم، ويبقى عنده هم أو كرب أو غم أو حزن أبدا. ثلاث مرات. إمام الرواس رضي الله تعالى عنه له كتاب اسمه بوارق الحقائق، هذه فائدة نختم بها درسنا اليوم. له كتاب اسمه بوارق الحقائق، زار سيدنا يونس عليه السلام، زار قبره، وأفاض الله على قلبه عند زيارة سيدنا يونس بهذا الورد، وهو ورد مجرب، وعلمه الإمام الرواس لكل من أصابته الضائقة، كل واحد صابه ضيق، عنده هم، عنده غم، فليقرأ هذا الورد. قال الإمام الرواس في كتابه بوارق الحقائق: وقد أجزت به كل مسلم ومسلمة. قولوا قبلنا، بس أربعة خمسة قبلوا، والباقي قبلتم أم لا؟ قال: وقد أجزت به كل مسلم ومسلمة. قبلتم؟ من الذي أجاز؟ الإمام الرواس رضي الله تعالى عنه. ما هو هذا الورد؟ أول شيء الفاتحة لسيدنا يونس، الفاتحة، نقرأ فاتحة لسيدنا يونس، هذا ذكره في كتابه بوارق الحقائق. ثم الفاتحة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كم فاتحة إذن؟ ثم نقرأ 139 مرة هذه الآية. أي آية؟ أي آية؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم مرة؟ 109. مو واحد الآن واحدة منكم تقول والله أنا سأقرأها 150 زيادة من عندي، لا، 139، يعني 140 ما بيصير. تعرفين المفتاح؟ مفتاح له أسنان صح؟ إذا كان في مفتاح، هذا المفتاح في سن زيادة يفتح الباب؟ ما يفتح. سن ناقص يفتح الباب؟ وكذلك الأوراق، الأعداد مثل الأسنان، 139، إذا ساوينا 140 ما يمشي الحال، كأننا زدنا سنا في المفتاح، ما يفتح. 109 هذه الآية. ثم بعدين فاتحة لسيدنا يونس وفاتحة لسيدنا محمد، إذا فاتحتين قبل وفاتحتين بعد، و 139 مرة. علمت هذا كثيرا من إخواننا، اللي عنده ضائقة ربي عز وجل يستفرج عنه، واللي بده يتزوج ربي عز وجل زوجه إن شاء الله امرأة صالحة، وأنتم كمان رجال صالحين إن شاء الله. واللي يريد بيتا يقرأ هذا، الذي يريد أي شيء اقرأي هذه الآية 139 مرة. شاهد أن الله عز وجل لم يكن بعيدا عن يونس، كما أنه كان قريبا من محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحده مكان. فمناجاة يونس عليه السلام ومناجاة الحبيب الأعظم للمولى تبارك وتعالى سيان. لذلك قال النبي: لا تفضلوني على يونس بن متى. يعني لا تقولوا أنت كنت أقرب ويونس كان بعيد، لأنه ما في مكان، لا يحد الله سبحانه وتعالى مكان. هذا هو الذي نفهمه من الحديث. أو أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لعبد أن يفضلني أو أن يخيرني على موسى ابن على يونس ابن متى. هذا كان لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعرف أنه هو أفضل الخلق، يعني قاله قبل أن يعرف، ثم لما عرف قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك دواماً، هذا مكتوب عندك في الكتاب. ثلاثة أقوال، إما تواضعاً، وإما أنه قاله قبل أن يعلم، وإما أنه من أجل المكان على المولى تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والآن أنتن على أبواب الامتحانات، أليس كذلك؟ قربت الامتحانات، وما أحب أن أنصح نفسي وإخواننا طلاب العلم في الامتحانات أن تكون دراستنا لله لا للعلامة. فكم وكم من طالب علم، طالب علامة وليس هو طالب علم. هناك أناس يدرسون من أجل العلامة، هذا طالب إيش؟ طالب علامة. أما طالب العلم يدرس لله تبارك وتعالى. يعني نريد أن نحقق ونحرر النية، كوني طالبة علم ولا تكوني طالبة علامة، هذا شيء. الشيء الآخر، هذه العلامات والامتحانات والشهادات كان شيوخنا يقولون هي وسائل وليست غايات، هي وسيلة وليست غاية. شيخنا الشيخ فواز النمر ينقل عن الشيخ علي الفروجي حفظه الله تعالى يقول، وشيخ علي الفروجي من كبار أولياء الله تبارك وتعالى، يقول هذه الشهادات على وسائل وليست غايات، يعني لا يترك من أجلها صلاة نافلة ولا ورد ولا صوم نافلة ولا شيء. يعني في بعض الطالبات والطلاب يصوم مثلا اثنين وخميس، أيام الامتحانات ما يصوم اثنين وخميس، ليه؟ والله عندي دراسة. هذه وسيلة وليست غاية. في أيام العادية يصلي قيام الليل، الامتحانات لا يصلي قيام الليل، لماذا؟ ربما يسهر من العشاء حتى الفجر وهو يقرأ ويراجع، يقرأ ويراجع، صار وقت السحر ودخل وقت السحر وخرج وقت السحر وما قام صلى ركعتين لله تبارك وتعالى. فهذا طالب علامة وليس طالب علم. طالب العلم ما يترك، هذه وسائل وليست غايات. إذا دخلت الامتحان ودرست، طبعا الأخذ بالأسباب واجب، والتوكل هو الأخذ بالأسباب مع نفي التأثير. عندما ندرس أخذ بالأسباب، مو والله يقول أنا متوكل على الله سأدخل إلى الامتحان ولن أدرس أبدا، هذا يعطيك الأستاذ صفر وبالله توفيق، صفر علامة. مثل واحد أقول الشيخ محمد درويش أخوه اسمه الشيخ حسين درويش، كان عندنا طالب في المعهد معهد الإسلامي من بوركينا فاسو، منطقة كل أهلها نعم مسلمين. قال له يا سيدي والله أنا ما أحضر. قال له يا أخي والله إذا أنت أحببت الله ورسوله تنجح في الدنيا والآخرة. فهذا ذهب إلى الامتحان وكتب أنا أحب الله ورسوله، فأعطاه الأستاذ صفر. قال له يا أستاذ كتبت أنا أحب الله ورسوله وأخذ الصفر، محبة الله ورسوله تنفع إن شاء الله في الدنيا والآخرة، لكن الامتحانات بدأ أخذ بالأسباب. أدرسي وإذا درستي إن في التأثير، اللهم عندما تدخلي إلى قاعة الامتحان أكثري من هذا الدعاء، اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل، سدد أقلامنا وألسنتنا. حفظتم ولا أعيد؟ اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل، سدد أقلامنا وألسنتنا. ثم يبدأ ولنكثر في أيام الامتحانات من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فكم وكم من مغلق فتح ببركة هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يهمني من هذا كله أن أذكر نفسي وإياكم أن نكون طلاب علم لا طلاب علامة. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أدن بركاتك وأنوارك على مؤسس هذا المعهد، وعلى قائمين على هذا المعهد، وعلى المدرسين في هذا المعهد، وعلى الدارسين في هذا المعهد. اللهم اجعل من هؤلاء الطالبات داعيات مربيات صالحات قانتات عابدات يا رب العالمين. اللهم آتنا وآت كل واحد منا سهله على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وفقنا وأخواتنا هؤلاء لما تحبه وترضاه، واجعلنا وإياهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونبغض ببغضك من عاداك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. بارك اللهم في حياة السيدة خديجة بهنوان وفي حياة أولادها، وانفع بهم المسلمين، وأدن مددهم ونفعهم يا رب العالمين. اللهم وأمد في عمرها مع صحة وعافية. اللهم وأمد في عمرها مع صحة وعافية، ورقها إلى دوام العافية، ورقها إلى تمام العافية، وأكرمها بالشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا لكل حبا، واستر لنا